ردها مجازا. المعنى قال ان هذا فيه تنشورا عن تنشورا عن دخول الاسلام، وهذا يقتضي ان الذي يدخل الجنه من هذه الامه قليل. هل يعني يستطيع احد الرد على هذه الشبهه من جهه المعنى؟ طبعا من جهه الاسلام في حديث صحيح، لكن ابن الوزير ومن تبعه قال ان هذه الزياده منكره او غير مقبوله، لانها تعني ان من يدخل الجنه من هذه الامه سيكون قليلا. نعم، والنصوص الصحيحه الثابته تدل على ان الداخلين من هذه الامه الجنه كثير كثير، وانهم يبلغون شخص او نصف اهل الجنه. كيف يكون الجواب؟ نعم، جواب آخر؟ لا يخلص في الله كلهم في الجنة. الفرح دي يعني احنا حتى لما نتبع التاريخ الإسلامي دي من ناحية نشيط عدل الفرح نفسها، يعني هي 73 فرقة منها فرقة واحدة الذي هي يعني أهل السنة والجماعة. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. اتفضل توضح. صحيح، يعني هذه النقطة مهمة جدا، يعني ليس معنى أن الأمة ستنقسم على 73 فرقة لا يستلزم ذلك أن يكون أكثر هذه الأمة في النار. لماذا؟ لأن أكثر هذه الأمة عوام، أكثر الأمة المحمدية عوام لم يدخلوا في تلك الفرق، والذين اقترحوا وقعدوا وأبطلوا مخالفين السنة هم قليل بالنسبة لمن جانب ذلك كله من أهل السنة والجماعة. فعدل الفرق بالنظر إلى مؤسسيها والذين يضعون قواعدها وأصولها، هؤلاء هم الذين يشدون ويستحقون ذلك الوعيد. أما عموم أهل السنة، العوام من أهل السنة فهم ما في شك الأغلبية في كل عصر وفي كل نصر. أيضا ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من المسائل يعد من الفرق المخالفة للسنة، بل المراد بهؤلاء الفرق الذين تبنوا أصولا تصورهم فرقة مستقلة بنفسها، تركوا من أجلها نصوصا كثيرة من الكتاب والسنة كالخوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين يتبنون الكتاب والسنة لا يحيدون عنهما، فكونهم يخالفون في مسألة من المسائل أو مسألتين فليسوا بذلك يعدون فرقة من الفرق. أيضا هذه الزيادة وهي قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة دلت على أن الفرق في النار، لكنها لم توجب لهم الخلود في النار. ومع أن بعض هذه الفرق هناك بدعة تكثر وتخرج من الملة وتخلد أهلها في النار كغلاة الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطلون الكفر كالإسماعيلية والدروز والنصيرية والبهائية ونحوهم. وهنا في مصر طالبوا بأن يحذف يعني أو تبدل في الخالد البطاقات الشخصية الخاصة بهم، تبدل خالد الديانة مسلم يكتب مكانها بهائي. هذا ما طالب به بعض البهائية منذ زمن. المقصود أن هؤلاء الذين الفرق يعني الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة لا يستوجبون بذلك في كل حال من أحوال الخلود في النار، بل منهم فرق قليلة تخرج من الإسلام بالكلية وتستوجب الخلود في النار كهذه الفرق. منهم من خالف أهل السنة في مسائل عظيمة كبيرة من مسائل أصول الدين، لكنها لا تصل إلى حد الكفر. فهؤلاء وإن لم يكن لهم معنى مطلق لدخول الجنة، لكن لهم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، وقد تكون لبعضهم أعمال عظيمة صالحة تنجيهم من النار. قد يخرجون من النار بشفاعة الشافعين، وقد يدخلون النار ويمكثون فيها ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين تبارك وتعالى. فهذا أول الذنوب التي تستوجب دخول النار في من أقسام الذنوب التي لا يخلد أصحابها في النار وإن دخلوها. من هذه الذنوب أيضا المنفرعون من الهجرة، المنفرعون من الهجرة، فلا يجوز للمسلم أن يقيم في ديار الكفر إذا وجدت ديار الإسلام. إذا كان مفته في ديار الكفر يعرضه للفتنة في دينه، فالله تبارك وتعالى لم يقبل عذر الذين تخلفوا عن الهجرة،